قناة فيصل الصفر تقدم كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وهي لغة معناها التعدي على المال أو النفس أو العرض، وشرعا هي التعدي على النفس مما يوجب قصاصا أو دية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان حرمة دم المسلم. قال المسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، منهج المصنف رحمه الله في بلوغ المرام في مطلع الكتاب أو الباب يصدره بعن، وإذا كان الحكم واحدا وله تقييد أو صفة لا يقول وعن، وإنما وله أو لمسلم أو للترمذي ونحو ذلك. وإذا قال في مطلع الحديث وعن، أي هذا حكم جديد أسوقه لك، فهنا قال عن، هذا حكم جديد. والصنف الثالث الملك، ويدخل فيه المماليك والبهائم مما يملكها. والنفقة هي من كمال الرجولة، وهي من أسباب تفضيل الرجال على النساء. قال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقات لبيان وجوب النفقة على الزوجة، وبدأ بها المصنف لأنها ألزم النفقات. قال: دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة، ووالدها ممن قتل في بدر، وكان من صناديد قريش، وكانت امرأة قوية شاعرة فصيحة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها عام الفتح، لكنها أسلمت وحسن إسلامها. أن هند بنت عتبة دخلت هند بنت عتبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان هو صخر بن حرب، وهو والد معاوية رضي الله عنه، وكان سيدا في الجاهلية، وهو الذي قاد المشركين في غزوة أحد، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. الشح هو أعلى البخل، وأعم أيضا من البخل، لأن البخل في المال، أما الشح في المال وغيره. وقد يكون تقصير أبي سفيان رضي الله عنه للمال مع زوجته فحسب، وإلا فلم يعرف ببخل رضي الله عنه. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، فهل علي من جناح، أي من إثم، أن آخذ منه بغير علمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق على الحديث، يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: دخلت هند على النبي. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه النسائي، وهو عند مسلم بلفظ: أن يحبس عمن يملك قوته. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب النفقة لبيان، أي لا يكون الرضاع محرما للنكاح وغيره إلا ما فتق، أي شد وقوى الجسم، وذلك بشد الحليب للأمعاء، وهذا كناية عن أن